صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، قريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، نفوز فوزا عظيما. البدار البداية يا آل نزاري، قد فنيتم ما أبين بيض الشفاري. قد فنيتم ما بين بيض الشفاري، سوموا الخيل واطلقوها عرابا، واتركوها تشق بيد الغفاري، واصطحوا من دم على الأرض أرضا، وارفعوا للسماء يا سماء غباري، وابعثوها ضوابحا فأمي وسمة فمجدكم بالصغاري. لا تلد هاشمية علويا، إن تركتم أمية بقراري، أنزارهن الضوب رؤود التهاني، فحسين على البسيطة يا ريق. لا تشقوا يا لآل فهر قبورا، فابن طه ملقا بلا إقبال، يا لا تذوق المعين واقضوا ضمايا، اي بعد ظام قضى بحد الغرايا، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجة المختار، طأطئ الرؤوس إن رايا يا حسين، رفعوا على القنايا الخطاري، هتكوا عن نسائكم كل خدر، هذه زينب علي الأكوار، حملت على الأكوار بعد خدورها. الله ماذا تحمل يا الأكوار؟ جينا ننشد كربلا مضيعينها بها زينب، قالهم يسري يسروها ولا الهوى حيد فزع، وشال حاد ضعون بساعي وقطع. جينا ننشد وياين ابو فاضل وقع، ما تدلون الشريعه وين؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الآية الكريمة أكدت في أوائلها على موضوع المعاد، ثم أكدت على الجزاء. إنا نحن نحيي الموتى، لو رجعنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أكثر من 1000 آية تتحدث عن المعاد. يعني بعد التوحيد ومئات الآيات التي وردت في التوحيد، ما ترى موضوعا اهتم به القرآن الكريم مثل موضوع المعاد والحشر والنشر. ليش؟ ليش التأكيد على المبدأ وعلى المعاد؟ لأنه الإنسان إذا اعتقد بالله تعالى، اعتقد أنه خالق، اعتقد رازق، اعتقد بصفاته، كل هذه الاعتقادات لا تمنعه من المعصية إلا عند أهل المعرفة. وإلا عادة الإنسان عامل الخوف يؤثر فيه أكثر من عامل الرغبة. هنا ترى أن الله سبحانه وتعالى يعمق قضية المعاد، ويذكر مشاهد القيامة، ويجيب السور والآيات القوارع. بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، إذا زلزلت الأرض زلزالها. زين، وعشرات هاي. ليش هالتأكيد هذا؟ لأن الإنسان صلف لا يرتدع عن الظلم، لا يرتدع عن الباطل إلا إذا كان هناك خوف، إلا إذا كان هناك سبب قوي جدا يمنعه من المعاصي ومن الظلم ومن أذى الناس، خصوصا بالنسبة إلى الظلم الاجتماعي. ولهذا أنت تشوف القرآن الكريم ألوان يجيب من مشاهد القيامة بالنسبة إلى النار، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يحكي عن أهل النار، يحكي عن إلى آخره، كما يتكلم عن أهل الجنة أيضا. المهم أنه إذا واحد شعر بأنهك حساب، عمل الذي يعمله مو من دون حساب، وإنما أكو يوم اللي يؤجر على عمله إن فعل خيرا ويعاقب على عمله إن فعل شرا. إذا كان هكذا وعند إيمان معمق وعند إيمان قوي، يكون هذا رادع له عن المحرمات وعن المعاصي. ولذلك القرآن الكريم في بعض الآيات يعتبر قضية المعاد من القضايا اللي يجب أن لا يدخلها الريب ولا الشك، مع العلم أن الناس بالنسبة إلى المعاد ما هاجت تهتم، كثير من الناس لا يهتمون، لكن إذا واحد رجع إلى عقله وشاف هذا الكون وما فيه وكل منظم ويسير وفق حكمة ووفق سنن ووفق قواعد، ما ممكن الله سبحانه وتعالى يبعث هاجد أنبياء رسل، هاجد ينزل كتب، هاجد آيات تتحدث عن الأعمال وجزاء الأعمال وتحذير وتخويف وترهيب، هاجد أنبياء اللي في قمة العقل، مو تقول أناس سذج أو أناس غير واعين، الأنبياء على رأس العلماء، على رأس المثقفين في العالم، على رأس المفكرين في العالم. فالأنبياء لما يبتعدون عن الباطل أكو شيء، لما يتكلمون في الحق أكو شيء. لذلك الإمام الصادق سلام الله عليه يجي من الناحية الفطرية والعقلية والاستدلال العقلي، يقول لبعض الذين ينكرون المعاد ذاك اليوم، التفت لعبد الكريم بن أبي العوجاء يسموه، يقول له إذا كان الأمر كما تقولون وليس كما تقولون، يعني إذا ماكو آخرة بس الإنسان يعيش بالدنيا ويموت وانتهت قضيته، إذا كان الإنسان يعيش ويموت ولا يكون شيء بعد ذلك لا حساب ولا كتاب، إذا كان الأمر كما تقولون وليس كما تقولون فقد نجوتم ونجونا. شنو احنا الإنسان المؤمن شنو خاسر بالدنيا؟ طيب يجوز له أن يأكل الطيبات، يجوز له أن يستفيد مما أذن الله تعالى له وأباح له سبحانه وتعالى، يعني إلا الإنسان يجي يأكل حرام، إلا يجي يأكل نجس، إلا يشرب خمرة، إلا الإنسان يجي يأثر على عقله وعلى كيانه وعلى أمواله، هذا يلا يصير إنسان لذة، يعني إلا لذة بالحرام؟ لا، لذة الحلال الله تعالى جعلها للإنسان. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا. فإذا لو فرضنا ماكو آخرة، ماكو حساب، ماكو بعث، ماكو ناشر، فنجوتم ونجونا، ما خسرانين شيء. لكن إذا كان الأمر كما نقول وهو كما نقول فقد نجونا وهلكتم، شو تسوي أنت؟ ترجع مرة ثانية؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. عندك عمر ثاني، عندك رجعة، عندك طريقة أخرى حتى تخلص نفسك من الهلكة؟ ما عندك طريقة، طريقة ثانية ما عندك. فإذا أفضل شيء شنو؟ أفضل شيء أن يحتاط الإنسان، إذا يقولوا له ذان الطريقين، طريق منا أنا عدل ومستقيم وآمن، وذاك الطريق ترى به خطر. شوف أنت لاحظ، حتى لو طفل يجي يقول له، طفل خلي عنك رجل العاقل الكبير، طفل يجي يقول له ترى أكو خطر هنا، يصير بقلبه شيء، وهنا طريق آخر كل شيء ما بي، كلهم يقولوا له ماكو شيء بي، فحتما الإنسان العاقل يسير في الطريق الآمن، وما خسران الإنسان المؤمن. على كل حال، فتشوف الآية الكريمة تقول إنا نحن، تأكيدين، إنا نحيي الموتى كافي، نحن نحيي الموتى كافي، إنا نحن نحيي الموتى، يعني فد موضوع حتمي ولازم تتلقون هذا الأمر بصورة حتمية وواقعية. زين، ثم انتقلت الآية الكريمة إلى شيء آخر اللي هو من آثار ومن نتائج الحياة، إحياء بعد الموت، ونكتب ما قدموا وآثارهم. نكتب ما قدموا وآثارهم. بالنسبة إلى ما قدموا، أنت تلاحظ القرآن الكريم يتحدث عن أعمال الناس ويشجع الناس ويرغب الناس على أن يقدموا لأنفسهم، طبعا يقدموا خيرا هو الخير الذي باقي، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ما يشيء فتشيء ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى، الله حسابه دقيق. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في جواحد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال علمني القرآن، فأرسله إلى بعض أصحابه قال له الواحد علم القرآن، فقام يعلمه مدة من الزمن إلى أن وصل في اليوم إلى قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اختفت له قال له كفاني، انطيتني فرد قاعدة عامة أن مقدار ذرة إذا واحد خير عمل راح يلقى جزاءه خيرا، وإذا مقدار ذرة يعني إلى هالدرجة هذا الحساب دقيقة. قال له كافي علي أنا، أي قاعدة عامة افتهمتها في أمان الله. من راح فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه صار فقيها. فقيه المراد مفقيه يعني صاحب معرفة، لأنه كلمة فقيه تجي بمعاني مرة متفقه في الأحكام الشرعية يعرف أحكام الشرعية هذا فقيه معلوم، ومرة لا، الفقيه مثلا يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفقه يعني يفهم قولي، الفقه يعني الفهم. مثلا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عند كلمة يقول فيها الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمته ولم يؤيسهم من روحه ولم يؤمنهم من مكره، يعني الإنسان الفاهم الإنسان العارف من يريد يعظ الناس لازم فتشكل يحفظ التوازن، يخلي الإنسان بين الخوف والرجاء، مو يفتح له بس باب الجنة يذكر له بس مثلا الأشياء اللي تدخل إلى الجنة وينسى النار، يو لا واحد يفتح له باب النار فقط وينزل صواعق العذاب على المستمع هذا هم غير صحيح، وإنما لازم يحافظ على التوازن بين الخوف والرجاء. فهذا مراد من كلمة فقيه هنا يعني فاهم، يعني عارف بأساليب البيان أساليب الوعظ أساليب الكلام. زين، إذن الله سبحانه وتعالى أوصل هذا النداء إلى الناس، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نكتب ما قدموا، شيء يقدم الإنسان، وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. احنا ورانا حشر، ورانا نشر، ورانا قيامة، ورانا حياة أخرى نبقى فيها ملايين السنين خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. الإنسان في الدنيا يسافر مكان يحاول على أن يوفر لنفسه وسائل الراحة، يحجز مكان وما أدري رواحة ومجيئة وإلى آخره، يحاول على أن يكون مرتاح في سفره، يا سفر أسبوع 10 أيام سنة 10 ما كان. فكيف بالنسبة إلى سفر الآخرة، السفر الطويل ثم من ورائه حساب وكتاب، وكل ما يعمله الإنسان فلنفسه، هذا كل اللي يقدمه صلاة صوم زكاة حضور مجالس بكاء على الحسين زيارة أهل البيت حب أهل البيت عليهم السلام خدمات اجتماعية إنسانيات تعليم الناس تثقيف الناس خدمة المجتمع، هذه كلها أعمال، كلها أعمال خيرة أعمال طيبة أعمال صالحة تكتب في صحيفة الإنسان تكتب في ديوان الإنسان تكتب في صحيفة أعمال الإنسان، والإنسان يرى في الآخرة ما عد الله سبحانه وتعالى له من ثواب ومن جزاء عظيم. ونكتب ما قدموا وآثارهم. تفت لي زين بالنسبة إلى وآثارهم. الآثار على قسمين، أكو آثار مادية وأكو آثار معنوية. بس الآثار المادية آثار اللي نافعة، آثار اللي بيها خدمة للمجتمع، آثار اللي بيها فائدة. هذه نوع من أنواع العبادة، لون من ألوان العبادة. ومرة واحد مثلا يسوي له فرد مؤسسة تدر عليه بالأموال فقط، هذا ما إلى أثر ديني، يعني هذا ما إلى أثر وفائدة بالنسبة إلى أعماله. مرة لا، يجي يبني له مستشفى، مادة حسينية وقفية يخليها لحسينية، لمسجد، لزيارة، لخدمة، لمساعدة الضعفاء، لمساعدة الفقراء، لمساعدة الفقراء. أعمال متعددة اللي ممكن الإنسان يستوعبها، مدارس، خدمات اجتماعية. هالأيام الأبواب مفتوحة يا إخوان، كتب، أكو كتب نافعة يقدر الإنسان يطبع من هذه الكتب إذا عنده ثروة، إذا عنده ثلث، إذا عنده مساعدات، ويوزعها في سبيل الله، لأن بيها خير لما واحد يطالع هالكتب هذه وينتفع طبعا ثواب. طريقة أكو لبعض المؤمنين هالأيام، كاسيتات، أكو محاضرة جيدة نافعة أو محاضرات متعددة أو أدعية أو ما شابه ذلك، الأشياء النافعة على كل حال. زين، هذه وسيلة من وسائل نشر الثقافة والتعليم والتربية وإيصال الفائدة للناس. وأثر هذا أثر من الآثار الخيرة، أثر من آثار الطيب. أكو آثار يا إخوان، آثار معنوية. أنت تلاحظ في بعض الروايات، في بعض الروايات وارد أن الإنسان إذا مات ثلاث فروع أكو إلى اللي تمده بالخير وبالثواب. الفرع الأول صدقة جارية، فد صدقة من الصدقات الجارية، فد مؤسسة خيرية، فد شيء خيري الذي يوصل للثواب، هذا هم شيء مفيد. وولد صالح يستغفر له، تعب على هالولد إلى أن ربى، إلى أن نمى، إلى أن صار رشيد، علمه القرآن، علم الدين. هذا لما يصعد يديه إلى السماء، رب اغفر لي ولوالدي ولمن وجب حقه علي، رب ارحمني وارحم والدي كما ربياني صغيرة، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. من يروح إلى زيارة يذكر أبويه، من يروح إلى حج يذكر أبويه، من يروح إلى عمره يذكر أبويه، طبعا المستحبات أحجانه، وأمثال ذلك من المواقف الشريفة والمواقف الطيبة، يذكر أبويه، يعمل له عمل خير يساعد له، يقول رحم الله والديك. الناس يقولوا له رحم الله والديك، هاي نعمة، هذه نعمة. ثم حتى لو فرضنا كل شيء ما يسوي للناس، هو ما دام يصلي ويصوم ويؤدي واجباته الإنسان، معناه من أخذ هذا؟ إذا أخذ هذا من أبويه، فالله تعالى يكتب لأبويه الثواب هذا، يكتب لأبويه، لأنه من علم ولده القرآن كسي يوم القيامة بكساء من حلي الجنة، وتوج بتاج من تيجان الجنة، لأنه علم ولده القرآن. وهكذا بالنسبة إلى الأمور الأخرى. لكن أكو شيء آخر، وهو أن الحديث الإمام الصادق، هنا حديث أكو عن الإمام الصادق سلام الله عليه، طبعا حديثين أكو، حديث آخر يقول علم ينتفع به، ذاك أهم شيء معنوي، إذا علم ينتفع به ذاك أهم مجرى من مجار وقناة من قناة القنوات الخير. لكن أنا شفت رواية أخرى تذكر بدال العلم، تذكر وسنة هدى يسنها لمن بعده يهتدي بها من يأتي بعده. سنة هدى شنو؟ هذه استوقفتني خصوصا مع أحاديث الكثيرة التي وردت عن نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة. لاحظوا بالنسبة إلى السنة الحسنة، يعني فرد ابتكار، كأنه الإسلام يريد للمجتمع المسلم أن يكون مبتكرا، أن لا يكون خامدا، أن لا يكون متأخرا، متطور، يكون يساير الزمن يساير العصر، وبنفس الوقت يقوم بأعمال يسنها ويبتكرها تنفع العباد. يعني مثلا من باب المثال، تجي إلى أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيام النبي الصحابة ينظرون إلى رسول الله، يستمعون إلى كلامه، يحضرون غزواته، معاركه، إلى آخره، فما يريد واحد يحدثهم عن الموضوع. لكن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللي يجون بعد النبي يتعشقون رسول الله، يريدون أن يتعرفوا على حياة الرسول، سيرة الرسول، أخلاق الرسول، تاريخ الرسول، شنو هذا كان؟ هذولات الصحابة يدرون، لكن الجيل اللي يجي بعده شنو؟ هذا صاير مسلم، والنبي قدوة له، والنبي نبي له، إمام له، نموذج حي له، يريد يشوف حياته شنو. هالشيء طبيعة الإنسان، حب الاطلاع والاستطلاع من جملة الغرائز الروحية المعنوية اللي موجودة في الإنسان، مثل الغرائز المادية اللي موجودة عند الإنسان، جوعه وأكله إلى آخره، هذا هم كذلك. فيريد أن يتفهم هالمعنى، شي يسوي؟ على فكرة البعض أنه لا، شي اللي ما سووا الصحابة ما يجوز لك تسوي. يا بل ليش آخر؟ خلي واحد يكتب تاريخ النبي، خلي واحد يكتب معارك النبي، خلي واحد يكتب عن أخلاق النبي، خلي واحد يكتب عن تاريخ الصحابة، خلي واحد يكتب ذولا آخر، هذولا قدوة للناس، هذولا إذا عاشوا في تاريخ في وقت الذي هذا راح يبقى نموذج إلى آخر الدنيا لهؤلاء، إلى آخر الدنيا. ولهذا بعض أكو مبتكرين سنوا سنة حسنة في هالباب. مثلا رجل يقال له أبان ابن عثمان بن عفان، أبان رجل فاهم، يقولون أول واحد اللي كتب عن السيرة النبوية هو هذا. قام يسأل هذا وذاك الصحابة وغيرهم والتابعين اللي سامعين من الصحابة، فجمع شيء ممتاز جدا عن تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أول تاريخ لرسول الله، أول تاريخ عن سيرة الرسول اللي كتبه كتبه هو. ولذا فالقضية صارت إلى مع سليمان بن عبد الملك. سليمان بن عبد الملك أيام خلافة أبيه عبد الملك بن مروان إجا من الشام، إجا إلى الحج ومر بالمدينة، فاجتمع به بعض أقربائه من بني أمية، أبان بن عثمان اجتمع به أيضا. هو عارف على أن أبان بن عثمان رجل مثقف، رجل فاهم، وعنده كتابات وأمثال ذلك، فالتفت إليه. ممكن واحد بس وحده يكتب أزم عن أصحابه، ايش سووا ويا ذولا، شلون حكوا ويا ذولاك، وين وداهم للحرب، شلون حارب بيهم، إلى آخره، حياتهم ممتزجة مع الرسول. قال له أنا عندي هالمعنى هذا كاتبة من ثقات، بس شوف لي أناس اللي يعاونوني، لأنه ما يريد يبقى كثير في المدينة، أنا أكتب. فشاف لعشرة من الكتاب، عشرة من الكتاب اجتمعوا عنده وقام يقرأ لهم ويكتبون سريع، قاموا يكتبون، فكتبوا تاريخ الرسول. جاب الكتاب طبعا على ترتيب اللي كان ذاك اليوم، وكتاب هالشكل اللي موجود اليوم، فعلى الجلد يوم ما شابه جابه، قدم الهياء إلى سليمان. سليمان طالع الكتاب مدة، ثم قال، شاف موقف الأنصار، في بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، يوم بدر، يوم أحد، يوم الأحزاب، أيام أخرى، مواقفهم، فدائياتهم، إيثارهم للمهاجرين، مساعداتهم للنبي إلى للمسلمين، مواقفهم الكريمة. وتعرف ذول عندهم بني أمية حساسية من الأنصار، باعتبار الأنصار هم الذين أرغموا قريش على قبول الإسلام، لأن النبي كان وحيد وضعيف في مكة، فما عنده أنصار، فاحتوشه القوم وأرادوا قتله. لكن لما اتصل بالأنصار، اتصل بالأوس والخزرج من أهل المدينة، وذول صاروا سند إليه، مدوه بالأموال وبالرجال وفدوه بالنفوس، زين، وأعانوه على نشر الإسلام، صارت إلى قوة. طبعا على رأس هؤلاء احنا موضوع أمير المؤمنين سلام الله عليه، ذاك بني الدين فاستقام ولولا ضرب ماضيك ما استقام البناء. لكن خو ما يقدر النبي يطلع بس بابن عمه واحدة اثنيناتهم بس، يا الله يجي سوي معارك وحروب وغزوات إلى آخره. وأمير المؤمنين كانوا يابل في مكة، لازم جمهور أكو، لازم جماعة أكو، لازم فئة أكو لتساعده وتسانده. زين، مشى على هذا، فأرغموا بني، قصة يوم بدر ويوم أحد وأيام أخرى. وشلون دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ويا 10,000، كثير منهم من الأنصار كانوا، فما تحمله، قال إما أن يكون هذا كذب، هذا الشيء اللي كاتبه، وإما أن يكون أهلي يعني بني أمية قد غمطوا الأنصار، غمصوا أو غمطوهم يعني لم يعطوهم حقهم، أنقصوا حق. زين، ثم قال أحرقوا هذا الكتاب، لا حاجة لنا به، لا حاجة لنا به. من رجع إلى الشام أخبر أباه بالأمر، قال له هيك أنا أمرت بكتابة تاريخ الرسول، وبعدين قدموا للكتاب وشفت هيك مواقف حسنة للأنصار وإلى آخره. طبعا هي مو بس مواقف الأنصار، مواقف المشينة لبني أمية، شو أبو سفيان وشايل علم ضد النبي يوم بدر ويوم أحد ويوم أحزاب إلى آخره، وهذا معلوم. قال فأمرت بحرق الكتاب، قال نعم ما صنعت، لا حاجة لنا أن تأتي إلى أهل الشام بشيء لم ينفعنا ثم تخبرهم عن شيء يضرنا. ليش تجيب لهم فرشيد تفتح باب علينا؟ إحنا ما نريد هالحقائق تظهر، ما نريد هالحقائق تظهر للناس. فشاهدي أنه أبان بن عثمان أول من كتب التاريخ، فدعمل طيب، وبعدين صارت كتابات أخرى، الزهري كتب، الواقدي كتب، وهكذا بعدين محمد بن إسحاق كتب في السيرة، وكتب ابن هشام في السيرة، وإجوا بعض العلماء شافوا الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أكثرها عن طريق الصحابة، حتى طبعا الإمام أمير المؤمنين صحابي، الإمام الحسن صحابي، الحسين صحابي، لأن من رأى رسول الله سمع حديثه، ذولا هم قرابة هم صحابة وأم أهل البيت. فقالوا زين احنا شلون نتعرف على أن على هذه الأحاديث صحيحة مو صحيحة، فكون نتعرف على أحوال من رواها. فبدأوا يكتبون عن الصحابة، ولذلك كتب متعددة، أسد الغابة والإصابة وطبقات الكبرى، وعشرات الكتب كتبت عن الصحابة وحياتهم ومواقفهم وأحاديثهم إلى آخره، واستمرت القضية. هذه فتسنة حسنة، صارت فتسنة حسنة ونافعة، وتربط المجتمع والأجيال بحياة النبي، بأيام النبي، وتعرفهم سيرة النبي. وهكذا اجى مثلا، اجوا بعض شافوا هيك ذكريات طيبة اكو، يوم بدر مثلا، يوم معراج، ولادة النبي، مبعث النبي، وفاة النبي، مواقف كريمة، مواقف مهمة جدا. فاجوا احيوها، شلون احيوها؟ احيوا ذكرها، سووا مجالس، سووا حفلات والى اخره. وعلى رأس هؤلاء طبعا شيعة آل محمد صلوات الله عليه. يعني هل ابتكارات النافعة هذه سنن حسنة وبقيت ذكراها وبقيت في التاريخ وبقيت في المجتمعات، تعمل عملها وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وتنفع النفع. وإلا كان ينقطع تاريخنا عن تاريخ الرسول، كان ينقطع تاريخ المسلم تاريخ النبي عن المسلمين، ما يدرون شيء أبدا لو ما مكتوب في الكتب ولا ما ذكراهم. أكو ناس اللي يحيون ذكراهم لما بقي لهم شيء، ونسيت الأجيال مواصفاتهم ونسيت حياتهم ونسيت سيرتهم ونسيت أعمالهم. لكن الأجيال القادمة لازم تشحن ولازم تطعم بغذاء روحي من قادتها وسادتها الأوائل، النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم والصحابة الكرام الذين خدموا الإسلام ودافعوا عنه بحرارة. هذا شيء، فالسنة حسنة، سنة طيبة بقيت في الأمة. زين، فهذا إن السنن هذه إن سنن حسنة نقدر احنا يا اخوان نبتكر سنن، يعني يريد الاسلام من عندنا من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. سنن حسنة يصير انسان نشط في الحياة، يظل جامد. مثلا نشوف بعض ناس يقومون ببعض المناهج بعض السنن، يبتكرون بعض الطرق، لان السنة يعني الطريقة، السنة يعني سيرة، سنة يعني طريقة، يعني فرد شيء فرد عمل، بس هذا طبعا حسب الموازين الشرعية لازم يكون صحيح. زين، يو بدليل خاص يو بدليل عام، ما يكون سنة سيئة، ما يكون طريقة سيئة اللي يسموها سنة سيئة ويسموها بدعة. نفس السنة السيئة يسموها بدعة. أكو ناس بدعة مثلا سنوا سب أمير المؤمنين، وبعدين مشت القضية على هذا، اجى عمر بن عبد العزيز وخرها. فد مرة واحد من أولاد عمرو بن العاص صاح وعمر بن عبد العزيز يخطب، قال له السنة السنة. قال لي شنو يعني؟ قال لي سب علي. قال اسكت، ليس هذا من السنة بل هو بدعة. ليش البعض لما يكتبون، بعض الكتاب يكتبون عن المتوكل العباسي أنه محيي السنة؟ شنو من سنة أحياها والله أرجوك؟ صلاة، صوم، شنو عمل خير؟ أحيا السنة يعني سب علي بن أبي طالب، أحيا السنة. هاي السنة السيئة، هاي السنة الخبيثة اللي أحياها الخبيث هذا. زين، ففي الحياة أنت إذا تعاين كثير أكو سنن اجتماعية، سنن اجتماعية شقد جميل. بعض الأعمال يقوم بها بعض الوجهاء، بعض رجال الفكر، بعض رجال المعرفة، يحلون بيها مشاكل اجتماعية، مشاكل اجتماعية. يظلون يخلون فرد منهج طيب يستفيد منه الناس. مثلا من باب المثال، أكو سنن غير سليمة، ما كانت الأعراس مثلا بهالشكل اللي موجود في بعض الأماكن. في البيت يو جماعة مؤمنين يقعدون يقرون مدايح وإلى آخره، يتعشون وفي مهلة. من اللي خلى هاي السنة السيئة أن إلا كون بالفندق الفلاني ويا خمرة، إلا كون يجيبون جوق موسيقي ومدري مغنين وراقصات ومعرف إيش من مدري لبنان من مصر من وين؟ هاي السنة السيئة ليش؟ وهاي الأموال الحرام في الوقت الذي هكو أكو هاقد ناس جياعة، هاقد ناس فقراء. حتى لو ماكو فقراء ما يجوز لواحد يصرف مال في الحرام. يسأل الإنسان يوم القيامة عن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها، ثم هذا يصير سنة سيئة الغير هم يقتدي به، ولذلك جرت القضية. الآن سنة لطيفة أكو، سنة حسنة أكو، تشوفون أنتو في بعض مثلا الإذاعات يخبرون، يو تشوفون الصور موجودة من اليابان وإيران وأماكن أخرى، الزواج الجماعي أو العقد الجماعي أو الزفاف الجماعي أو الحفلة الجماعية، شو سميها سميها، ثم يجمعوهم خصوصا بالنسبة إلى مؤسسة الإمام الخميني رضوان الله عليه، فد مؤسسة خيرية. تشوفون لابد بالتلفزيون والسمعون بالأخبار أنه كل بين مدة ومدة يجمعون الشباب شباب وشابات زين فيتراضون بيناتهم. على كل حال أكو وسائل اللي يتعرفون شيء على شيء وبعدين تقوم هالمؤسسة هذه وهالمنظمة هذه تقوم بتهيئة وسائل الزواج تهيئة وسائل آلاف آلاف اللي يتزوجون حفلة واحدة والأمور مرتبة فيها إلا ماكو ضرورة أنه هقد مصرف زايد وذاك الوقت أما الإنسان هو ما يقدر يدخل تحت ما أدري يقع تحت طائلة هالمشاكل هذه زين أو يروح يتداين وظهره ينكسر مدة من الزمن يبقى يشتغل في سبيل أن يابي شنو رد وفر على حساب ليلة واحدة الجماعة يتونسون وهو يكون يخسر يعني سنوات ويكون يتعب وين لذة العرس تروح من عنده بعد يصير شهر العسل يصير يا شهر الصبر يصير عنده زين لأن هذا الإنسان المدين هو الإسلام أصلا لما أمر بتخفيف المهر تقليل المهر أصلا من بركة المرأة يقول الحديث الشريف من بركة المرأة قلة مهرها بركة ثم يظل المسكين هذا الأيام أكو عند البعض مع الأسف الشديد حتى إحنا أو البعض اتخذوا من أهل البيت عليهم السلام وسيلة للإضرار وسيلة للإضرار والبد واحد كان حاضر في العقد هو يكون يعقد يا بشقيد قالوا احنا ما ناخذ كثير 124 ليرة ذهب على عدد 124 ألف نبيل لو ايش يكون 120 ألف خلي يسوون ليش زين بعد 14 معصوم زين بعد 5 أصحاب الكساء لابوية تداخل صار هنا لأن 5 أصحاب الكساء من 14 معصوم زين بعدين 14 معصوم واحد منهم النبي من جملة 124 ألف نبي زين ثم أنتوا شو هالتقسيمات يعني هالأعداد هذه اللي واردة بالنسبة إلى أعداد أهل البيت أو أعداد مدري الأنبياء هذه سيئون الاستفادة منها تجيبوها هنا نتخلوها شنو معناها شنو أثرها هذا ثم تكسرون ظهر طرف مقابل على شنو يسر الأمور الله سبحانه وتعالى يسر الأمر بالنسبة إلى الزواج حتى يصير زواج فيما مثل ما الرجل يحتاج إلى الزواج المرأة هم تحتاج إلى الزواج الله سبحانه وتعالى خلى هالحالة في الطرفين هالغريزة في الطرفين واثنيناتهم لازم يجتمعان على محبة الله وعلى اسم الله وبركة الله وينشئون أسرة يحصلون على أبناء يحصلون على بنات يحصلون على ذرية يثقلون الأرض بلا إله إلا الله إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير هالأيام خو مشاكل أخرى أكو في البلدان مشاكل الجنسيات ومشاكل الجوازات ومشاكل الكذا إلا من الفئة الفلانية هاي غير الفلوس الفلوس على كتر لا إلا القضية الفلانية وإلا من عدنا وتشوف المشاكل اللي تحدث وبعضهم عقليات انفرد عقليات ما أدري شنو لأنه يبقى يابا تتوفر الوسائل بالنسبة للزوج صالح لابنته لا إلا كون يجيني فلان عند الجنسية الفلانية وعند الكذا الفلاني وذاك يجي شي سوهنا ذاك هم عنده مشاكل أخرى تحصل له إذا تزوج من عندك زين فذاك هم أكو من مثله يروح وما يجي عليه وظل البنت عانس وظل الولد عانس وظلون واختلط الحابل بالنابل على كل حال بعض الفساد في الأرض بسببنا إحنا بعض المشاكل اللي تحدث في الأرض بسببنا إحنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أخبرني أخي جبرائيل أن الأبكار كالثمر على الأشجار فإذا نضج الثمر طبعا مضمون الحديث إذا نضج الثمر ولم يقتطف أفسدته الشمس والهواء طبيعة بشرية هذه وش قد إلى الإنسان ثواب؟ سبعة يستظلون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. واحد من عندهم شنو؟ من سعى بين اثنين ليجمعهما على حلال، يعني بين زوجين ليجمعهما على حلال، يسعوا بيناتهم، إذا عنده يوفر كل زين لهم، إذا عنده يساعدهم، أو يرضي الطرفين، أو يخطب يدخل في الخطبة ويرضي الطرفين على محبة الله، الله سبحانه وتعالى يعطيه ثوابا عظيم. سنة حسنة هذه نقدر نسوي احنا سنن حسنة في المجتمع، فرد ابتكار اعمال، فرد ابتكار اشياء اللي تنفع المجتمع، اشياء نافعة مو اشياء ضارة للمجتمع. زين، فالله سبحانه وتعالى يقول انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار، سواء كانت آثار مادية ولا آثار معنوية. هاي الآثار المعنوية وهاي السنن النافعة، سنن ثقافية، سنن اجتماعية، أشياء هاي اللي سووها ويقتدي بهم الآخرون، هذه من الأعمال الراقية جدا وتدل على تطور الإسلام، تدل على آثارهم. تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار، سواء كانت آثار مادية ولا آثار معنوية. هاي الآثار المعنوية وهاي السنن النافعة، سنن ثقافية، سنن اجتماعية، أشياء هاي اللي سووها ويقتدي بهم الآخرون، هذه من الأعمال الراقية جدا وتدل على تطور الإسلام، تدل على أن الإسلام يريد الإنسان المسلم يكون متطورا يسير الزمن، لا يظل جامد. يا بفت شيء ما كان أيام النبي احنا ما نسوي، إذا شيء وارد أنه حرام طبعا سمعا وطاعة لرسول الله، أما فت شيء اللي مباح، هو كانت مجالسهم شكل، كانت ما أدري وسائل نقلهم شكل، كانت حياتهم الاجتماعية شكل، كانت أعرافهم شكل، زين، فتطورت الدنيا. ما أدري دول شلون بأي دليل يستفيدون من الوسائل مثلا الحديثة في الطب، يستفيدون في من الوسائل الحديثة في النقل، خب على القاعدة هذه، على القاعدة هي بس جت للنبي وأهل البيت أنه ما يجوز واحد يسوي مبعث إلهم، ما يجوز يسوي ولادة إلهم، ما يجوز يسوي ما أدري مجلس إلهم، ما يجوز، لأنه يابا الصحابة الكرام ما سووا، الصحابة الكرام الطيارة ما ركبوا، خو الصحابة الكرام هم ما كانت عندهم مدارس بهالترتيب، بالمسجد يقعدون كم واحد يدرسون، جامعات ما كانت اكو عندهم، وسائل الحديثة هالشكل وسيارات وما اعرف ايش وهالاشياء ما كانت عندهم، شلون انت باي دليل تستخدم هذه؟ دليل العام، دليل الاباحة العامة، لان الله ورسوله اعلم بالموضوع، لو كان هناك شيء يظهر في المستقبل وهو محرم لاخبر الله تعالى نبيه، والنبي المصطفى لاخبر الناس، اخبر المسلمين، فلما لم يخبر بذلك معناه شيء مباح هذا، ويدخل تحت العنوان العام الأدلة العامة المباحة والأصل في هذه الأشياء الحلية مثل ما يقولون والإباحة والجواز، إلا إذا دليل شرعي تجيب على أن هذا الشيء محرم. ثم أنت تشوف الأمم الناهضة كلها تحيي ذكرى قادتها، تحيي ذكرى سادتها، اصلا لازم الشباب ولازم الاجيال ترتبط بالماضي، ترتبط بالقادة والسادة، اذا قطعنا احنا بيناتهم ونسيناهم ذولاك ما بقى عندنا شيء بعد، ما بقى عندنا شيء بعد. على كل حال، الحسين صلوات الله وسلامه عليه سن للاحرار سنة عظيمة حسنة، لا يزال الأحرار يتبعون سنته. انت تلاحظ انه في ايام الامام الحسين عليه السلام قبل نهضة الحسين، التضليل الديني والتضليل الاعلامي الذي قام به بنو امية والاحاديث المكذوبة على رسول الله التي وضعوها يمنعون فيها حركة الانسان ضد الظالم وإنكار الإنسان المسلم لظلم الظالم، وعدم جواز الحديث عن ظلم الظالمين لأنه من القضاء والقدر الذي لا مرد له، وأن الإنسان يجب أن يسكت يتحمل ويصبر ويتحمل ما يجري عليه من الحكام حكام بني أمية باعتبار هذا من إرادة الله تعالى. زين، هذا لو هالفكرة هذه وهالعقلية وهالثقافة وهالمفهوم لو كان باقي في الأمة لماتت الأمة بالفعل. أيام إمام الحسين آثار موتها كان مبين، لأنه خمدت الأصوات وجمدت العقول، وأي حركة ما صار عنده. 40 سنة يحكم معاوية، ما كل حركة ما كبده، كل شيء ما كبده، اللي فجر الموقف فيه، اللي هالمفاهيم الكاذبة هذه سحقها، اللي بدد هالأوهام هذه، اللي فهم الناس الحقيقة الواضحة عن الإسلام هو أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه. وترى اعتقد لو ما الحسين ناهض حتى بقية الأئمة صلوات الله عليهم ما يقدرون يعملون عمل الحسين. ليش؟ لأن الحسين أكو عنده أشياء اللي ما موجودة عند بقية الأئمة، لأنه الناس رأوا رسول الله يحمل حسينا على صدره، يقبله، يرشف ثناياه، يقول حسين مني وأنا من حسين، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، من أصحاب الكساء، من أصحاب آية التطهير، من الذين وردت المودة في حقه، وإلى آخره. كلها هذه شافوها، فالحسين إلى فد مقام خاص في النفوس. الحسين إذا ما كان متحرك الإمام زين العابدين ما يقدر يتحرك، ما كانوا الناس يتقبلون من عنده حتى إذا يريد يتحرك. ليش؟ لأن الحسين سلام الله عليه سكت، فإذا البقية يكون يسكتون. لكن الحسين سلام الله عليه وضع حدا لهذه السنن الخبيثة، لهذه البدع التي أحدثها بنو أمية في الإسلام. ولذلك الحسين في رسالته إلى أهل البصرة يقول: فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت، فإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم إلى سبيل النجاة. أهدكم إلى سبيل النجاة. طبعا هذه ظاهرة ملفتة للنظر يا إخوان، لأنه أنت تشوف بعد قضية الحسين وثورة الحسين أفكار الناس تبدلت عن الموقف هذا بالنسبة إلى الظالمين، بالنسبة إلى التضحية، بالنسبة إلى الفداء، بالنسبة إلى تعريض الإنسان نفسه وأهله مثلا للخطر. شكل آخر صارت الناس، الناس الجامدة وخامدة ونايمة، وإذا بها تنهض مرة واحد. الناس اللي كانت تخاف على حياتها وعلى مصالحها الدنيئة، وإذا بها تقدم التضحيات، آلاف من الناس يقدمون أنفسهم في سبيل الله وفي سبيل رفض الجور ورفض الظلم والوقوف في وجه الظالمين، كله من حركة الحسين عليه السلام. وين كانت هالثورات هذه؟ ثورة الكوفة، ثورة المدينة، ثورة مكة، ثورات متعددة أخرى، حتى الثورات اللي صارت بعد ذلك، حتى ثورة زيد ناشئة من ثورة الحسين، ثورة يحيى كذلك، ثورات الحسنيين، ثورات اللي قام بها غيرهم، كلها استمدت قوتها واستمدت حجتها وصحتها من ثورة أبي عبد الله الحسين. حتى مصعب كان يقرأ هذا البيت: وإن الأولى بالطف من آل هاشم تآسوا فسنوا للكرام التآسي. ذولا انطونا درس، ذولا علمونا. ولذلك هالسنن الحسنة التي وضعها الحسين عليه السلام بأنه ماكو مانع الإنسان إذا رأى الباطل أن يقوم في وجه الباطل ويقول كلمة الحق ولا يبالي بكل ما يجري عليه، هالمفهوم ما كان ترى يخافون منا ولا تلقي بأيديكم إلى التهلكة، ويخاف منا كسفك دم يصير، ويخاف منا كيتعرض لعائلته يصير، وأمثال هذه الأشياء. لكن الحسين عليه السلام اللي قدم نفسه وقدم عائلته وقدم أولاده وقدم أهل بيته كلهم في سبيل الحق، وأبلى بلاء حسنا وأثر أثر فعال في الساحة هذا وغير التاريخ وغير المفاهيم. هذه السنة العظيمة التي قام بها الحسين سلام الله. ولذا أحد الشعراء خاطب الحسين يقول له: يا قتيلا سن الإباء لمن يأتي، سن إباء لمن يأتي وأنسى بني الزمان إباء. الثاني خاطب يقول له: يا سيد الأحرار، يا سيد الأحرار نهجك خالد، أضحى منارا للعلا ودليلا، فكأن موقفك الأبي رسالة، وبها كأنك قد بعثت رسولا، نهج الأبات على هداك، ولم تزل لهم مثالا في الحياة نبيلا، وتعشق الأحرار سنتك التي لم تبق عذرا للشجا مقبولة. أن واحد يتقبل الضيم والشجا ما تخلي له عذر، ما تخلي له عذر. والله لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برمة. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والدلة، وهيهات منا الدلة. يعب الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وحجور طابت وطهرت، ونفوس أبية، ونفوس حمية من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. يعني إحنا نقدم مصارع الكرام على طاعة اللئام. هل مفاهيم هذه أوجدها أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه؟ يعني ما كانت موجودة في المجتمع الإسلامي، ما كانت أبدا. لكن العطاء العظيم الذي حصل من ثورة الحسين، وإلى الآن مجالسنا من عطائه، ثقافتنا من عطائه، بقاء الإسلام، يعني المسلمون كلهم مدينون للحسين عليه السلام. إذا أكو إسلام، إذا أكو قرآن، إذا أكو كعبة، إذا أكو حج، إذا أكو صوم، معناه ببركة أبي عبد الله الحسين سلام الله. ولولا ثورة أبي عبد الله الحسين لمسخ الإسلام، ما بقي منه شيء. تبقي مثل المسيحية واليهودية اليوم، شنو اللي باقي من قضية المسيح؟ تعاليم المسيح وينها؟ ماكو شيء. تعاليم نبي الله موسى وينها؟ لكن الله تعالى حفظ الإسلام بالحسين عليه السلام، لكن دفع ضريبة عالية جدا، قدم كل غال وعزيز. قد شاء الله أن يراك قتيلا، قد شاء الله أن يراني قتيلا. تحدث عن ما رآه من النبي صلى الله عليه وآله وما أخبره به وأمره به، وقال لك: قد شاء الله أن يرى النساء أو نساءك سبايا على أقتاب المطار. وهاي أنا أقول لك هاي المصيبة، هذه. وإلا الحسين أكرمه الله بالشهادة. الحسين عزيز: وأيم الله إني أرجو أن يكرمني الله بالشهادة. لكن مشكلة، مشكلة النساء، مشكلة العيال، مشكلة الأطفال، وذولا أجلاف، ذولا ناس أجلاف ما يعرفون قدر لأهله، هتكوا حرمة رسوله. بس مع هذا تحمل. يقول: يوم 11 من المحرم، عمر بن سعد جمع جماعته، صلى عليهم ودفنهم، أمر بدفنهم، وترك الحسين وأهل بيته، ثم تهيئوا للسفر. يقول: دزوا جماعة من غلمانهم عبيدهم، هو عمر بن سعد شلونه حتى غلامه شلون يسلك، الشمر شلونه حتى عبده وغلامه شلون يسلك، فبعثوهم إلى بنات رسول الله: هل ممن حتى نركبكن؟ طلعت الحوراء زينب، شافت رجال أجلاف جايين يردون يركبون بنات رسول الله، بنات الرسالة، بنات الحجاب والخدر، شو تسوي؟ فبعثت خلف عمر بن سعد. بعض يصور لنا الموقف، شلون بعثت خلفه؟ من عدها حتى يروح وراء عمر بن سعد؟ ولدزت الأطفال، قالت لهم: يا أطفال، انتوا روحوا ذاك القائد، يشوفوا ذاك الفارس، طوقوا، إذا رحتوا يما ابكوا في وجهي، راح يرقلكم، يسألكم ايش تردون، قلوا له: عمتنا تريد، عدها شغلوا يا يعني. وراحوا صدق سوى العملية، فقال: ما تريدون يا يتام الحسين؟ ايش عدكم طوقتون؟ قالوا: عمتنا زينب تدعوك، أقبل، ما تريدين يا ابنة علي؟ قال لك لنزعت الغيرة منك، انت مو عربي، انت مو مسلم، انت مو آدمي، انت آخر رجال أجانب تأمرهم أن يركبوا بنات رسول الله، أخي أنت تسلم عائلتك بيد هؤلاء؟ ما تستحي أنت؟ دين ما عندك، بالأقل غيرة عندك عربية. قال ما نصنع، أنحيي لكم الحسين، نحيي لكم العباس حتى يقوم بواجبكم؟ قلت لا، أكو حل آخر، صورة أخرى، قل لهم فليبتعدوا عنا ونحن يركب بعضنا بعض، إحنا ندبر حالنا بنات الرسالة. قل لهم خلي يبتعدون، قل لهم ابتعدوا يا بانهم، خلوهن واحد زين، نساء ثاكلات حزينات وياهن أطفال. يقول قامت الحوراء زينب سلام الله عليها تركب غلمانهم عبيد، مو عمر بن سعد شلونه حتى غلامه شلون يصير، الشمر شلونه حتى عبده وغلامه شلون يصير، فبعثوهم إلى بنات رسول الله، هل ممنع حتى نركبكن؟ طلعت الحوراء زينب شافت رجال أجلاف جايين يردون يركبون بنات رسول الله، بنات الرسالة، بنات الحجاب والخيدر، شو تسوي؟ فبعثت خلف عمر بن سعد، بعض يصور لنا الموقف شلون بعثت خلفه، من عندها حتى يروح وراء عمر بن سعد؟ ولدزت الأطفال، قالت لهم أطفال انتوا روحوا ذاك القائد شوفوا ذاك الفارس طوقوا، إذا رحتوا يما ابكوا في وجهي راح يرقلكم، يسألكم ايش تردون؟ قلوا له عمتنا تريدك، عندها شغل وياك. وراحوا صدق سوى العملية، فقال ما تريدون يا يتامى الحسين؟ ايش عندكم طوقتون؟ قالوا عمتنا زينب تدعوك أقبل، ما تريدين يا ابنة علي؟ قالت لنزعت الغيرة منك، انت مو عربي، انت مو مسلم، انت مو آدمي، انت آخر رجال أجانب تأمرهم أن يركبوا بنات رسول الله، أخي أنت تسلم عائلتك بيد هؤلاء؟ ما تستحي أنت؟ دين ما عندك، بالأقل غيرة عندك عربية. قال ما نصنع، أنحيي لكم الحسين، نحيي لكم العباس حتى يقوم بواجبكم؟ قلت لا، أكو حل آخر، صورة أخرى، قل لهم فليبتعدوا عنا ونحن يركب بعضنا بعض، إحنا ندبر حالنا بنات الرسالة، قل لهم خلي يبتعدون، قل لهم ابتعدوا يا بانهم، خلوهن واحد زين، نساء ثاكلات حزينات وياهن أطفال. يقول قامت الحوراء زينب سلام الله عليها تركب ومعها بقية بنات رسول الله، سكينة ورباب وأم كلثوم وغير ذلك، ذني أهل المصيبة، قامن يركبن الأول الغريبات، قامن يركبن واحدة واحدة، اثنين أطفال يخلون قدامن، وهكذا. ثم أقبلت إلى الإمام زين العابدين، يا ابن أخي قم حتى أركبك. فالتفت إليها قال عم زينب امضي واركبي بنفسك، ما تقدرين تركبيني أنت، أنا اتركيني مع القوم لأن المريض يريد كم واحد يشيلوني يخلوني، شلون أنت دبري حالك. يقول أقبلت زينب لتركب، تذكرت يوم خروجها من مدينة جدها رسول الله، علي الأكبر في خدمتها، القاسم في خدمتها، العباس داق لها صدور، وجهت وجهها نحو العلقم، صاحت أنائم أنت أبا الفضل، أخي أنت الذي أخرجتني من منزلي، ولد الشدائد والبلايا، أسلمتني يا عباس، ما أنت اللي جبتني يا عباس، ما أنت اللي جبتني وبيدك يا أخويا ركبتني، وطول الدرب ما فارقتني، بس ما رحت عني وعفتني، عقبك بني مية ولتني، ايه دقعد يا خويا وشو يا يا افمتني، ترى سيايات زجر الورمتني، يا يسرى يا ابو فاضل يا بدر التام، يسرى يسرى عقبكم ما دريت شلون، يسرى يا ستر وجهي يا اخويا صار، يسرى يا وشاقف باليمين يا طمي، اي وشاقف باليمين يا يا طمي، يا العباس تسمع زينبا تدعو. إلهنا وسيدنا نقسم عليك بمحمد وآله الطاهرين، اغفر ذنوبنا استر عيوبنا، اجمع كلمتنا على الحق والهدى، تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين، ارحم اللهم أمواتنا جميعا ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.